أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحوارين أن قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة حتى استطيع ربك أن ينزل علينا مائدة

خير الرازقين.

أنت علام الغيوب سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أنت الرقيب عليهم وأنت

فسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي